إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. جاء في تفسير الجلالين في عند سورة البقرة عند قول الله جل وعلا: وأتم الحج والعمرة لله. قال الله جل وعلا: فمن لم يجد أي الهدي لفقده أو فقد ثمنه فصيام أي فعليه صيام 3 أيام في الحج أي في حال الإحرام به، فيجب حينئذ أن يحرم قبل 7 من ذي الحجة، والأفضل قبل 6 لكراهة صوم يوم عرفة، ولا يجوز صومها أيام التشريق على أصح قولي الشافعي، و7 إذا رجعتم أي إلى وطنكم مكة أو غيرها. نعم. وقيل الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أشار المصنف وهو شافعي إلى أنه من لم يجد الهدي للتمتع فإنه لا يصوم في أيام التشريق، والراجح أنه يصوغ له أن يصوم في أيام التشريق، فإن أيام التشريق كما في حديث نبيشة الهذلي ثابت الصحيح قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، ونهي عن صيامها إلا لمن لم يجد الهدي، كما في حديث عائشة الصغيرة مرخص في أيام التشريق أن يصوم إلا لمن لم يجد الهدي. فالأظهر من قولي الفقهاء أنه يصح لمن لم يجد الهدي ويسوغ له أن يصوم أيام التشريق ولا يصوم يوم عرفة، ولا يجوز صومها أيام التشريق على أصح قولي الشافعي، و7 إذا رجعتم أي إلى وطنكم مكة أو غيرها، وقيل إذا فرغتم من أعمال الحج، وفيه التفات على الغيبة. تلك 10 كاملة جملة تأكيد لما قبلها، ذلك أي الحكم المذكور من وجوب الهدي أو الصيام أو على من تمتع لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، بأن لم يكونوا على دون مرحلتين من الحرم عند الشافعي، فإن كان فلا دم عليه ولا صيام وإن تمتع. وفي ذكر الأهل إشعار باشتراط الاستيطان، فلو أقام قبل أشهر الحج ولم يستوطن وتمتع فعليه ذلك، وهو أحد وجهين عند الشافعي، والثاني لا، والأهل كناية عن النفس، وألحق بالمتمتع فيما ذكر بالسنة. القارن وهو من أحمل المقصود بالأهل هنا الإقامة، ذلك لمن لم يكن أهله، أي المقصود أن يكون مقيما، فمن كان مقيما تعلق به هذا الحكم، ومن كان ليس مقيما تعلق به وجوب الهدي. نعم. القارن وهو في أحر وهو من أحرم بالعمرة والحج معا، أو يدخل الحج على أو يدخل الحج عليها قبل الطواف. واتقوا الله فيما يأمركم به وينهاكم عنه، واعلموا أن الله شديد العقاب لمن خالفه. الحج أي وقته أشهر معلومات: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وقيل كله. فمن فرض على نفسه، هذا محل خلاف في أشهر الحج، والراجح أنها شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وقال الطائفة بأنها الأشهر 3. نعم. فمن فرض أي على نفسه فيهن الحج بالإحرام به، فلا رفث أي جماع فيه، ولا فسوق معاصي، ولا جدال خصام في الحج، وفي قراءة بفتح الأولين، والمراد في 3 النهي. وما تفعلوا من خير كصدقة يعلمه الله فيجازيكم به، ونزل في أهل اليمن وكانوا يحجون بلا زاد فيكونون كلا على الناس، وتزودوا ما يبلغكم لسفركم، فإن خير الزاد التقوى، ما يتقى به من سؤال الناس وغيره. واتقوني يا أولي الألباب، إن خير الزاد التقوى أي تقوى الله، وليس المقصود ما يتقى به مسألة الناس. وإن كان مبتدأ السياق هو في الزاد الذي أشار إليه المصنف في قوله وتزودوا، ثم فيه إشارة إلى أن هذا الزاد يقع على سبيل التبع وعلى سبيل الاستعانة على التقوى. قال الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، حتى لا يكون الزاد المادي هو المقصود بل يكون تبعا. نعم. واتقوني يا أولي الألباب أي ذوي العقول، ليس عليكم جناح أي في أن تطلبوا فضلا رزقا من ربكم بالتجارة في الحج. هذا كله يقع في القرآن ليبين أن الأمور الظاهرة المادية تقع تبعا للأمور الشرعية، كقول الله سبحانه: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فحتى لا يكون الالتفات إلى مظاهر الأحوال وإلا فإن الزاد الأول المذكور في الآية هو الزاد المادي، والزاد الثاني هو زاد التقوى، والتقوى المقصود بها طاعة الله وعبادته، مثل ما في قوله: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. نعم. فضلا أي رزقا من ربكم بالتجارة في الحج نزل ردا لكراهيتهم ذلك، فإذا أفضتم أي دفعتم من عرفات بعد الوقوف بها فاذكروا الله بعد المبيت بمزدلفة بالتلبية والتهليل والدعاء عند المشعر الحرام، وجبل في آخر المزدلفة يقال له قزح. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. هل المقصود بالذكر هنا الذكر الخاص الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر لما صلى الفجر بغلس كما في حديث عبد الله بن مسعود، ثم ذكر الله سبحانه وتعالى إلى الأسفار كما جاء في رواية جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو السنة بالاتفاق وليس بواجب على مذهب الجمهور خلافا لابن حزم. لكن قوله سبحانه: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، هل المقصود بالذكر عند المشعر الحرام هو الذكر الخاص الذي فعله النبي بعد صلاة الفجر كما أشار إليه المصنف، أو المقصود فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام هو المبيت بمزدلفة، وأن المبيت بمزدلفة والانتقال من عرفة إلى المزدلفة هو ذكر الله المذكور في الآية، ولهذا وقع في سياق التعقيب قال: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ابن حزم حمله على المعنى الذي اختاره المصنف، و لذلك رتب على هذا الأمر الوجوب بل في بعض كلام ابن حزم ما يشير إلى عدم الإجزاء بدونه، والأظهر أن الذكر المقصود في الآية هو المبيت بمزدلفة ويدخل فيه هذا الذكر المستحب الذي يفعله الحاج بعد صلاة الفجر، فهو من جملة سننه سنن الذكر المقصود في الآية. إذن قوله: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، المشعر هي مزدلفة، جميعها مشعر، جميع مزدلفة مشعر حرام، وقوله: فاذكروا الله عند المشعر الحرام هو المبيت بالمزدلفة، ويدخل فيه وفي كماله إذا أتى به على صفة السنة والتمام الذكر الذي يكون بعد صلاة الفجر كما فعل النبي. لكنك تعلم أن الجمهور يسوغون الانتقال من عرفة قبل ذلك، وبالإجماع خلافا لابن حزم أن هذا الذكر ليس بواجب، أي الذكر الخاص، ولم يحفظ للنبي صلى الله عليه وسلم فيه صيغة. نعم. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم وقف به يذكر الله تعالى ويدعو حتى أسفر جدا. وفي السياق أنه ترتيب للأحكام الواجبة، سواء ما يسميه الفقهاء ركنا أو ما يسمونه واجبا بالاصطلاح، إنما الأحكام اللازمة في المناسك. نعم. واذكروه كما هداكم لمعالم دينه ومناسك حجه، والكاف للتعليل، وإن مخففة كنتم من قبله قبل هداه لمن الضالين. ثم أفيضوا أي يا قريش من حيث أفاض الناس أي من عرفة بأن تقفوا بها معهم، وكانوا يقفون بالمزدلفة ترفعا عن الوقوف معهم. وثم للترتيب في الذكر: واستغفروا الله أي من ذنوبكم، إن الله غفور للمؤمنين رحيم بهم. فإذا قضيتم أي أديتم مناسككم عبادات حجكم بأن رميتم جمرة العقبة وطفتم واستقررتم بمنى، فاذكروا الله بالتكبير والثناء كذكركم آباءكم كما كنتم تذكرونهم عند فراغ حجكم بالمفاخر، أو أشد ذكرى من ذكركم إياهم، ونصب أشد على الحال من ذكر في القرآن. ذكر الله في النسك كثيرا، وذلكم أن هذه المناسك إنما شرعت لذكر الله سبحانه وتعالى، ولهذا يبتدئ الحاج بذكر الله، وأول ذكره هي التلبية، ولا يزال على هذه التلبية، ويدخل معها التكبير كما في حديث أنس غدونا من منى إلى عرفات، منا الملبي ومنا المكبر، لكنه يستعمل التلبية كثيرا، ولها مواضع تتأكد فيها عند الإحرام وعند المسير وما إلى ذلك. وأما أثناء عرفة، أثناء الوقوف بعرفة، فهذه موارد واسعة، لكنه ينبغي أن لا ينقطع عن التلبية. ولب الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم بعرفة، لب الخلفاء الراشدون وهم واقفون بعرفة، حفظ هذا عن أبي بكر الصديق وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم. فالتلبية لا تنقطع، التلبية لا تنقطع إلا إذا رمى جمرة العقبة، فإذا رمى جمرة العقبة انقطعت التلبية واشتغل بالتكبير، سواء التكبير المطلق أو التكبير المقيد. ويبتدئ التكبير المقيد لأهل المناسك من ظهر يوم العيد، نعم، إلى آخر أيام التشريق، إلى آخر أيام التشريق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. نعم. فمن الناس من يقول: ربنا آتنا، أي نصيبنا في الدنيا فيؤتاه فيها، وما له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب. ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة نعمة، وفي الآخرة حسنة هي الجنة، وقنا عذاب النار بعدم دخولها. وهذا بيان لما كان عليه المشركون ولحال المؤمنين، والقصد به الحث على طلب خير الدارين. نعم. فبين الله حال الضالين الذين يسألون الدنيا دون رضا الله والآخرة، وبين حال المؤمنين وهي الذين يسألون الله حال الدنيا مما يلزمهم ومما تصلح أو تصلح به أحوالهم، ويسألونه الآخرة فيقولون: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا من أجمع الدعاء، ولهذا جاء في الصحيح عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء، قال أنس: فما دعوت دعوة إلا دعوت بهذه الدعوة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وعلم به أن طلب صلاح الدنيا لا ينافي كمال الإيمان وكمال التوحيد وكمال الإخلاص لله. ولهذا كان في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قوله: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، ودنياي التي فيها معاشي، وآخرة التي إليها معادي. فالدعاء بصلاح الدنيا واستقامة أحوالها هذا لا شك أنه من الدعاء المشروع، لأن الشريعة من مقصودها أن يكون الإنسان مطمئنا وأن يكون سعيدا في دنياه، لا أن يكون شقيا. فالأسباب التي يبذلها الإنسان لتحصيل سعادته وراحة باله والدعاء بذلك، سواء الدعاء بالرزق أو الدعاء بالصحة أو الدعاء بالعافية أو الدعاء بالسلامة، كل هذا من الدعاء المشروع. ولهذا دعا به إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال: رب اجعل هذا البلد آمنا، مع أن هذا أمر، لأن هذه الأمور الدنيوية يتعلق بها الأمور الدينية والمصالح الدينية، ولذلك الأمن لا يتحقق تحقيق الدين إلا ما تحقق الأمن، فإذا اختل الأمن لم يمكن تحقيق الدين كما شرع الله سبحانه وتعالى. نعم. والقصد به الحث على طلب خير الدارين، كما وعد بالثواب عليه بقوله: أولئك لهم نصيب، أي ثواب، أولئك لهم نصيب مما كسبوا من أجل ما عملوا من الحج والدعاء. والله سريع الحساب، يحاسب الخلق كلهم في قدر نصف نهار من أيام الدنيا، لحديث بذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. اللهم صل وسلم.